يدل على ايش؟ دل عليه بالالتزام. ما دل على كل معناه بالمطابقة. خليك معي. ما دل على كل معناه فهذا بالمطابقة. ما دل على بعض معناه بالتضمن. ما دل على امر خارج يلزم منه يقال ايش؟ بالالتزام. اذا قلت عندي بيت، فكلمة بيت تدل على المعنى على المبنى بجميع أجزائه بالمطابقة، وتدل على أن عندك غرف وعندك ملاحق مطبخ حمامات. أنا ما قلت عندي حمامات ولا عندي قلت مطبخ، عندي قلت ما بيت. عندك بيت معناه أن عندك إيش؟ عندك غرف، عندك ملحقات للبيت. كيف عرفنا ذلك؟ من أين أخذنا ذلك؟ من كلمة عندي بيت، فدل على أن عندك غرف بقولك، من قولك عندي بيت. فكلمة بيت تدل على كل المبنى المطابق، وتدل على الغرف بالتضمن. وكلمة بيت تدل على أن الذي بناه عنده علم وقدرة. لو كان جاهلا بالبناء ما بنى، ولو كان عاجزا ما بنى. فالذي بناه عنده قدرة. كيف عرفنا؟ من كلمة عندي بيت. كيف عرفنا؟ لأن من لازم بناء البيت أن كل الذي بناه عنده علم وقدرة. فكلمة سيارة تدل على جميع أجزائها بالمطابقة، وتدل على عجلاتها أو على كينتها أو على مراتبها مقاعدها بالتضمن، وتدل على أن الذي صنعها ماهر بالصناعة. كيف؟ بالالتزام. واضح؟ هذا معنى التضمن، هذا معنى الالتزام والتضمن، وهذا معنى المطابقة والتضمن والالتزام. نعم. أظن بعد هذا التمهيد الآن لما تقرأ شوي تكون استوعبت. يلا مثال ذلك. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. نعم. ويدل على الذات اسم الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على ذات الله وحده جل وعلا بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحده بالتضمن أيضا. واضح؟ ويدل اسم الخالق على أنه ذو علم وذو قدرة بالالتزام. نعم. مثال ذلك الخالق. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله الخلق خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، لما ذكر الله خلق السماوات والأرض، يعني في مطلع هذه الآية ماذا قال؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن بالعدد سبع وسبع، أخبرنا بأنه خلق السماوات سبع سماوات وخلق سبع أراضين، صح؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. كيف نعلم بأن الله على كل شيء قدير صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صفة العلم؟ من أين أخذت؟ من خلق. ما خلق إلا لأنه ذو قدرة وذو علم. فدلت كلمة خلق السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، على إثبات صفة القدرة والعلم. بماذا؟ بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام؟ بالالتزام. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازم من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. نعم. وأما إذا كان نتكلم عن آية وعن حديث ويلزم منه كذا وكذا وهو لازم صحيح، إذا ننسبه إلى الله، نقول الله قال كذا، لأن الله يعلم ماذا يلزم من كلامه لما تكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله. إذن القاعدة الآن لازم كلام الله ورسوله حق إن كان لازم صحيح، لكن غير كلام الله ورسوله ما يلزم من كلامه ما نستطيع أن نقول هو يقول به حتى نعرضه عليه، فإن أقر به قلنا نعم وقال كذا ويلزم من كلامه كذا، وقلنا إذن يلزم من كلام كذا قلنا نعم صح يلزم من كلام كذا، هذا معنى كلام هذا اللي أقصده. فلا ننسب لازم قول لقائل إلا أن يقر به، لأن أحيانا الواحد يتكلم بكلمة ما يعلم ماذا يلزم منها، وهذا كثير تحصل فيه مشاكل. يقول واحد كلمة فيرد عليه قال يعني تستهين فيني، يعني تقصد؟ لا أخي والله ما أستهين. لا تستهين أخي، أنت قلت لي هل كلامك تقصد نستهين؟ قلت لك لا ما أقصد. فإذا واحد قلت قال يلزم من كلام يعني معنى كلامك، هذا يقول معنى كلامك يعني يلزم من كلامك معنى كلامك أن كذا وكذا، قال نعم هذا معنى كلامي وهذا اللي أقصده. تبهتم؟ معنى كلامك أنك ما راح تأتي مرة ثانية، قل نعم هذا معنى كلامي ما راح أتي مرة ثانية. معنى كلامك أنك ما راح تأتي مرة ثانية، قال لا ما أقصد. إذا هذا معنى كلامي إذا أنا أسحب كلامي. إذا متى نستطيع أن ننسب له لازم كلامه؟ إذا عرضنا عليه، فإن أقر به نسبنا إليه، فإن أنكره لا يلزم نسب إليه، لأن الإنسان ما يدري في كثير من مرات وهو يتكلم ماذا يلزم من كلامه، وأما الله عز وجل يعلم ماذا يلزم من كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه أيضا وحي من الله، فلازم كلام الله ورسوله إن كان صحيحا فهو حق، لأن كلام الله ورسوله كله حق، فما يلزم من كلام الله ورسوله حق. أما غير الله ورسوله فلازم كلامه يحتمل أراده ولم يرده، فيؤخذ منه ويرد، لكن إذا واحد تكلم بكلام يلزم منه معنى نعرض عليه اللازم، فإن أقره نسبنا إليه وإن أنكره نفنا عنه. طيب واحد قال كلاما ومات مؤلف كتاب، ما يلزم من كلامه هل ننسب له؟ هل نقول قال في كتابه كذا ويلزم منه كذا إذن هو يقول كذا؟ لا، لأن ما نعلم، هذا رجل مات، يمكن لو كان حيا وعرض عليهم ما يلزم من كلامه يمكن لم يلتزم ويمكن يلتزمه، فما يستطيع أن ننسبه إليه. هذا معنى نعم الأول. أما لازم من قال وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يقول من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى. لحظة، واحد يثبت لله الصفات الفعلية، الصفات الفعلية قسيمة الصفات الذاتية لله، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها هي الصفة التي لا تنفك عن ذات الله أبدا منذ الأزل إلى ما لا نهاية له، الله عز متصف بصفة الحياة، فصفة الحياة لله عز صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله. صفة النزول إلى السماء الدنيا فعلية، لأن متى شاء الله فعلها، والله ينزل إذا كان الصدق خير من لي. فهنا في فرق بين صفة الله الحياة وصفة الله النزول، فصفة الله الحياة لا تنفك عن ذات الله لذلك سميت صفة ذاتية، وصفة النزول السماء الدنيا إذا كان الصدق خير من لي صفة فعلية لأن ما تشاء الله فعلها. فحينئذ الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته متى شاء فعلها. واضح؟ واضح؟ طيب. فإن قال قائل ممن ينفي الصفات للمثبت للصفات، يقول أنت تقول الله عز ينزل كل ليلة، ينزل كل ليلة، ينزل كل ليلة، ينزل كل ليلة، ينزل، ما يلزم من كلامك إن لله من صفات الله ما هو حادث، متى شاء فعل، متى شاء فعل، متى شاء، هذا لازم كلامك. يقول السني نعم هذا لازم كلامي، وأنا أقول به نعم من صفات الله ما هو حادث متى شاء فعل، ما عندي إشكال في ذلك. فهذا لما ذكر له اللازم ماذا فعل؟ التزم به. فينسب إليه أو لا ينسب إليه؟ شوف فلان يقول بأن الله ينزل ويقول أن من أفعال الله ما هو حادث، حتى أنني قلت له ما يلزم من كلامك بأن من أفعال الله من صفات الله الفعلي ما هو حادث، يقول نعم. يعني أنت جايب شيء جديد؟ نعم. بدون لا تقول لي، أنا أقول لك الله عز من أفعالي من صفاتي ما هو صفات فعلية متى شاء فعلها، متى شاء فعلها، يفعلها متى شاء كيف شاء. فذكر له اللازم من كلامه فالتزمه. هاي الحالة الأولى. أعد الحالة الأولى. أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. لمن يثبتها يعني السني. يقول من ينفي الصفات الفعلية المعتزلي. لمن يثبتها تفوقها السني. يقول يلزم من إثباتك. من القائل يلزم من إثباتك؟ المعتزل. المعطل. نعم. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت نعم. المثبت اكتب فوقها السني. نعم وأنا ألتزم بذلك. أنا ألتزم بذلك. ما معنى ألتزم بذلك؟ أنا أقول من صفات الله الفعلية ما هو حادث. متى شاء فعل. لن يتوقف الله عز وجل عن الأفعال. نعم. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. لم يزل ولا يزال فعال لما يريد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني كل يوم في شأن. يرفع هذا ويخفض هذا ويبسط لهذا ويقبض من هذا ويحيي ويميت ويرزق ويعافي ويبتلي. ها صح؟ أفعال الله ما زالت ولم تزل. طيب تفضل أذن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ذكر الشيخ هنا أن الحالة الأولى أن يذكر للقائل ما يلزم من كلامه فيلتزمه، فحينئذ ننسب إليه لازم كلامه ويعتبر لازم كلام قول الله. لماذا؟ لأنه عرض له فالتزمه. كما لو قال المعتزلي المنفي لصفات الله الفعلية يقول للمثبت للسني أنت تقول الله ينزل السماء الدنيا، إذن يلزم من كلامك عن الله على صفات فعلية منها ما هو حادث يفعله متى شاء كيف شاء. فيقول السني نعم هذا لازم كلامي وأنا أقول به. حرف نعم. يقول لقوله تعالى قل لو كان البحر، لا لقوله تعالى، طيب أنا أقرأها ثم أنت تقرأ الحرف. كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. وقال ولو أنما في البحر من شجرة أقلام ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الله كلام الله عز وجل لا يستلزم نقصا في حقه. وحدوث أحد فعلي تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. كلام الله عز وجل لا ينفد بالدال، ها ليس بالذال، لا ينفد يعني لا ينتهي. يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا ذيك بالذات أما هذا لا ينفذ بالذات ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام أشجار الدنيا كلها لتكسرت وصنعت على شكل أقلام والبحر مدهم بعدي سبعة أبحر صارت مداد الحبرة والله يتكلم والإنس والجن والملائكة يكتبون فتكسرت الأقلام وجفت البحار البحار هذه سبعة أضعاف صارت حبرة والله يتكلم والملائكة يكتبون والإنس والجن فتكسرت الأقلام وجفت البحار انتهت البحار وكلام الله لم ينتهي بعده كيف ينتهي كلام الله عز وجل والله عز لا ينتهي الله ما في شيء من صفاته إيش يفنى لا يفنى ولا يبيد فعلمه لا نهاية له فكلامه لا نهاية له لو واحد قيل له اكتب لنا ما تعرف عن البلد الفلاني فكتب كتب كتب أخش يتوقف اكتب كتبت كل ما أعرف ما الذي جعله يتوقف انتهى علمه فهل علم الله عز وجل يتوقف ينتهي إذن تتكسر الأقلام وتجف البحار وكلام الله لم ينتهي بعد فإذا قيل الله يتكلم بما شاء ما تشاء وإن من كلام ما هو حادث هل هذا في نقص في الله؟ الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها النافي يكتب المعتزلي لمن يثبتها للسني يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك يقول المعتزلي إذا قلت الله يجيء ويأتي ويغضب ويسخط ويفرح بتوبة عبده ويرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرضى عنا الله كذا وكذا معنى كلامك بأن الله يلزم من كلامك أنه مثل المخلوق قال السنة ما يلزم من كلامي مثل المخلوق وليس كلامي هذا يدل على أنه مثل المخلوق قولك يلزم من كلامك أنك أن الله مثل المخلوق هذا ليس بلازم ولا أقصد أبدا إذا أثبت هذه الصفات لله أنه يماثل المخلوق نعم يقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يثير ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصرا به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات طيب الصفة تختلف عن الصفة الأخرى بحسب اختلاف الإضاءة فإذا قيل الأخ ما اسمه محمد والأخ حسن والأخ ما اسمه فؤاد محمد حسن وفؤاد كل من له يد ولا لا مدوا يديكم شو هذه اسمها يد محمد وهذه يد حسن وهذه يد فؤاد هل هي أيدي متماثلة؟ لا يعني لو خلطنا بين أيديكم كل واحد عارف يميز يده من الأخرى يمكنك ولا تضيع بين يدك بين حد ما تضيع لماذا؟ إن هذا غير عن غير هذا غير صح؟ لو كتبناها في لوحة واحدة يد محمد يد حسن يد فؤاد لاحظنا أن اليد واحدة يد يد يد والسطر الأول والثاني والثالث لكن هي متفاوتة مع أن كلها اسمها يد يد يد لماذا؟ لتفاوت الإضافة فهنا محمد وهنا حسن وهنا فؤاد فلما اختلفت الإضافات اختلفت الأيدي هذا واضح؟ طيب هذا كم سطر الآن؟ السطر الأول مكتوب فيه؟ يد محمد السطر الثاني؟ يد حسن الثالث يد فؤاد متفق معنا مختلف الأيدي لاختلاف الإضافة اجعل فوق السطر الرابع اكتب يد الله هل ستتماثل الأيدي يد الله مع يد محمد مع يد حسن مع يد فؤاد هل تتماثل بدون السطر الأول غير متماثل متفقين فلماذا إذا قيل يد الله تقول يتماثل سبحان الله ما تماثلت أيدي المخلوقين مع أنهم بشر مع أنهم رجال مع أنهم في جيل واحد ما تماثلت كيف إذا قلنا يد الله ستماثل ما اسمها السطر الأول؟ يد الله. الثاني يد محمد. الثالث يد حسن. الرابعة يد فؤاد. الإضافات مختلفة، إذن اختلاف الإضافات سيؤدي اختلاف المضاف إليه، صح؟ في مضاف ومضاف إليه. أين المضاف إليه؟ في كلمة يد محمد. محمد المضاف واليد مضاف إليه. يد حسن، حسن مضاف ومضاف إليه، صح؟ أو بالعكس؟ بالعكس، بالعكس. يد مضاف وحسن مضاف إليه، يد مضاف ومحمد مضاف إليه، يد مضاف وفؤاد مضاف إليه. فلما اختلفت الإضافات، اختلفت الأيادي، صح؟ اختلفت هذه عن هذه عن. طب إذا قيل يد الله لماذا تماثل؟ لا يمكن أن تماثل أبدا. سنقول لكم شيء أبلغ من هذا. الأخ محمد كم يد لك؟ ما هما؟ اليمين والشمال. هل هم متماثلة متماثلتان؟ لا. هذه اسمها يد محمد الشمال، والثانية يد محمد اليمين. يدان في جسد واحد، وكل منهم اسمه يد، وكل منهم اسمه محمد، وهذا تختلف عن هذا، لأن هذا اسمه اليمين وهذا اسمه الشمال. تختلف ولا تختلف؟ أو متماثلتان؟ لما مد أنا يدي اليمين لك تصافحني، في أي يد تمد؟ هذه أو هذه نفس الشيء ولا تختلف؟ مد اليمين. لو مديت الشمال خطأ، إهانة، عيب. لو طفل فعل يقول لا بابا يدك الثانية، صح؟ هذه تختلف عن هذه. هذا اسمه يمين، هذا اسمه شمال. هذا شوف الإبهام وين جهته، هذا وين جهته. هذه البصمات اللي فيها والخطوط تختلف عن هذه. هذه أحكامها، تأكل بها، تشرب بها، تصافح بها، تستلم الحجر بها الأسود في الكعبة، هذه تختلف، تستنجي بها، تختلف، ليس كذلك؟ اختلافات هذه في جسد واحد، هذه تختلف عن هذه. وإذا قلت الله له يد والمخلوق له يد، يتمثلان؟ هل يعقل هذا؟ يد الله التي يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء كيد الإنسان، يعقل هذا؟ كلا لا يعقل أبدا. بل لو أن الأخ محمد عنده صورة شخصية لما كان طفلا، وصورة لما أصبح يعني في بداية البلوغ، وصورة الآن، هل يده في المرحلة هذه والمرحلة هذه والمرحلة هذه متماثلة؟ أنت من طفولتك يدك بهالحجم هذا؟ ولا كانت صغيرة وضعيفة، صح؟ وإذا تقدم فيه السن ستكون ضعيفة، صح؟ يد واحدة لشخص واحد اسمه محمد تختلف من فترة طفولته إلى فترة مراهقته إلى فترة شبابه إلى فترة شيخوخته، وهي يد واحدة لشخص واحد تختلف. فإذا قيل لله يد تماثلت؟ مستحيل. هؤلاء لو فكروا قليلا لوجدوا أنه ما يمكن أن يماثل خالق المخلوق، لمجرد أن هذا اسم وجه ووجه، يد ويد، غضب وغضب، سخط وسخط، استهزاء واستهزاء، مجيء ومجيء، اتيان واتيان، استواء واستواء، وقل ما شئت. فإن صفات الله عز وجل مضافة إلى الله، وصفات المخلوقين مضافة إلى المخلوقين، وكل صفة تتحدد معناها وكيفيتها بحسب ما أضيفت له. الباب هذا اسمه له يد، صح؟ يسمونه يدة الباب هذه. هل يدة الباب مثل يدة الإنسان؟ طيب هل يدة الإنسان مثل الإنسان؟ لا. الباب والإنسان فرات أكبر. الإنسان والفيل أكبر. الإنسان والبعوضة أكبر. مخلوقات تتفاوت بين يعني يد الإنسان والإنسان متقاربة، يد الإنسان والطفل متباعدة، يد الإنسان والحيوان أكثر متباعد، يد الإنسان والجماد أكثر تباعد. طيب يد الخالق والمخلوق أكثر وأكثر. فالخالق يده تليق به، أضيفت إليه فهي تليق به، والمخلوق يده تليق به، أضيفت إليه فيده تليق به. الشيخ ماذا يقول؟ كلام مأخوذ من كلام الشيخ سالم تيمية في التدمرية. يقول كما أن لله ذات يقال ذات الله، وللمخلوق ذات، ذات محمد، ذات حسن، ذات فؤاد. هل الذوات متماثلة لأن كل اسمها ذات ذات ذات ذات، ولا متباينة؟ متباينة. حتى هذا المعتزل يقول لا، ذات الله صح صح، ذات الله تليق به ليست كذوات المخلوقين، وذوات المخلوقين تليق بهم ليست كذوات كذات الخالق، يقول هالكلام. نقول له إذا ما الفرق بين صفات الله وذات الله؟ كما أن لله ذات تليق به لا نحيط به علما لا تماثل صفات المخلوقين، فقل ولله صفات تليق به لا نحيط به علما لا تماثل صفات المخلوقين. فما الفرق بين الذات والصفات؟ لا فرق. فلذلك قال الشيخ سنة مية الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أن لله جل وعلا ذات ليست كالذوات فله الصفات ليست كالصفات، كما أن له ذات لا نحيط بها علما فلله صفات لا نحيط بها علما، كما أن لله ذات تليق به فلله صفات تليق به. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال القائل لله صفات فاللهم نعم، يلزم من قولك لله صفات أنها تماثل صفات المخلوقين، لأن المخلوقون هم اللي لهم صفات. قل لا ما يلزم. وإذا أنت شايف من كلام هذا يلزم وراح تدبسني فيه وتلبسني فيه تقول لي هذا يقول لا أنا ما قلت، لازم كلامك يلزم، لازم كلامك. ولا ألتزمه ولا أقول ولا أؤمن أبدا بأن صفات الخالق صفات المخلوقين حتى تأتي وتقول لازم من كلامك وأنسبه إليك. كلا. وكثير حتى في حياة الناس الخاصة تصير مشاكل بسبب يلزم من كلامك، أنت قلت كذا يعني معنى كلامك أنك تريد إهانتي، معنى كلامك أخي ما أردت إهانتك، والله أنا أريد منك المبلغ الفلاني، خلاص متى ما الله يسر لك، معنى كلامك أنك أسقطت عني. لا ما أسقطت عني، إذا فهمت من كلامي أن متى ما يسر الله عليك أن أسقطت عنك ترى أنا ما أسقطت عنك، تصير مشاكل بسبب إيش؟ لازم الكلام، كله لازم كلام بني آدم ليس بلازم له إلا أن يعرض له فيلتزمه، وقد يعرض له ولا يلتزمه. الحالة الثالثة وحكم الحال في هاتين الحالين ظاهر. كيف ظاهر؟ يعني واضح، ألزمنا بالكلام فقبل التزام فنسبه لي، ألزمنا بالكلام فلم يلتزم فلا ينسب، هذا واضح. الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، مسكوتا عنه. هذا غالبا يحصل مع من واحد ألف كتاب ومات حتى ما نصدر نرجع إليه ونقول إيش تقصد، يلزم من كلامك كذا تلتزم ولا تلتزم، ما نعرف هو يلتزم ولا يلتزم، فما العمل؟ نعم. فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه ومطالبه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع لأن الإنسان بشر، هذا مدفوع يعني لا ليس بالصحيح أن كل واحد يلزم من كلامه أن ننسب له، لأن البشر ضعيف الإنسان قد يلزم من كلامه شيء هو ما قصده. نعم. مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن التلازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. القاعدة الخامسة. الله يعينكم، الآن تحفظوا 4 قواعد، يمكن الآن الخامسة هي 7 قواعد على كل حال، نأتي غدا إن شاء الله تكون حافظين. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. توقيفية يعني يتوقف إثباتها على النص، جاء نص عن الله جل وعلا في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بأن الله اسمه السميع اسمه البصير، سمينا الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا مجال العقل، يعني مش وعي يفكر يفكر مع الذكاء وطول التفكير يستخدم الاسم لله، لا لا مجال. بل أسماء الله عز وجل توقيفية، لا نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كما الله سمى نفسه فلأنه أعلم بنفسه من خلقه، وأما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه صادق ومصدق. فلا نتجاوز الكتاب والسنة في أسماء الله عز وجل، سمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أننا لا ننفي، يعني نسمي الله بما سمى به نفسه وسمى به رسول صلى الله عليه وسلم، ولا ننفي عنه اسما سمى به نفسه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعلى هذا يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله وما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، ما معنى لا تقف؟ اللي يعرف الفعيد الشيخ، لا تقف اللي ما رفع عيده ما يعرفه ما بك جاوب، بس رفع عيدك إذا تعرف، لن أقول لك أجب، بعدين أقول اللي يحب يجاوب رفع عيده. ما معنى لا تقفوا؟ كثير ما تسمع الآية من سورة الإسراء: ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ما تقفوا، لا تقفوا، ما لا تقفوا. طيب اللي يحب يجاوب، ما معنى لا تقفوا؟ لا تخوف، لا تقفوا، لا تخوف. طيب محاولة لا بأس بها. أنت الأخ اسمك حسن، أنت أنس، كان هناك كيف؟ لا لا تتبع، ذاك إيش؟ نقف آثار السلف، يعني نتبع آثار السلف. لا تقف معناها لا تتبع، فلا تقف واكتب كتبك الله من المتقين. لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، وقال قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انظروا على الآية تأملوها، ذكر الله المحرمات الأخف فالأشد فالأشد فالأشد، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، البغي الاعتداء القتل والضرب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأشد ما هذا كله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فإن قال قائل: الذي نعرفه أن أكبر كبار الشرك، الشرك فيه قول على الله بغير علم، والقول على الله غير علم أشمل من الشرك. الذي يقول الإله الفلاني شريك لله، هذا قال على الله بغير علم. الذي يقول الخمر حلال، هذا قال على أن الله أحل الخمر، هذا قال على الله بغير علم، لكن ليس بالشرك. فنجد أن الشرك داخل في القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم كبير جدا. فذلك لو أن شخصا ما تجرأ وسمى الله عز باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قفى ما ليس له بعلم وقال على الله ما لا يعلم. نعم. قال: ولأن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه، ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. إذن خلاصة: اسم الله توقيفية، يعني متوقف إثباتها على النص من الكتاب والسنة. نعم. القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. وجه الدلالة من هذا حديث الهم والغم، أقول الله شر الهم والغم أن أقول أسألك طبعا بداية اللهم أني عبدك وابن أمتك ناصيت بيدك ماض في أمرك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عند هذا يدل على ماذا؟ على أن من أسماء الله عز ما لا يعلمه إلا الله لو كانت محصورة بعدد معين ها؟ فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك لله أسماء في علم الغيب لا يعلمه إلا هو جل وعلا رواه أحمد بن حبان والحاكم وصححه نعم كمل قال وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به طيب طبعا في أدلة أخرى على أن أسماء الله غير محصورة بعدد المعلوم لدينا من ذلك من هذا الحديث صحيح وصريح من ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على الله الثناء على الله كيف يكون بذكر أسمائي وصفاتي يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصي كل أسماء الله عز وجل لأن من أسماء الله ما لا يعلمه إلا الله هذا دليل ثاني دليل ثالث الشفاعة العظمى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع للناس جميعا ليبدأ الله عز وجل بفصل القضاء بين العباد فيسجد لله تبارك وتعالى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يشفع عند الله إلا بإذنه لكمال سلطانه جل وعلا صورة إذنه أنه يسجد لله عز وجل فيفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا مما يدل على أن الله يعلمه من أسمائه يوم القيامة فقال من أدلة بأن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لدينا واضح؟ طيب قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك إذن فمعنى الحديث إن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة رضيب هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف طيب يقول الحديث مشهور صحيح البخاري إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يقول هذا أسلوب ليس أسلوب حصر بدليل اثنين دليل أول أنه قال من أحصاها دخل الجنة فتكملة الحديث من أحصاها دخل الجنة يدل على ماذا على أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو العدد الذي يعني سمى الله به نفسه وإنما هذه الأسماء التي من خاصيتها أن من أحصاها دخل الجنة لو قال إن لي أولادا ثلاثة يدرسون في المدارس هل هذه الجملة إن لي أولادا ثلاثة يدرسون المدارس يعني معناه أنه ما عنده أولاد غيرهم يمكن عنده أولاد كبار انتهوا المدارس عنده أولاد صغار ما دخلوا المدارس بعد فيقول هكذا المعنى أن معنى الحديث أن من أسماء الله عز وجل لها هذه الخاصية من أحصاها دخل الجنة وليس المراد أن أسماء الله خاصة هي إيش عددها 99 فإذاك يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 لا لكانت العبارة إيش أسماء الله تعالى كم 99 اسما لكن ما قال هذا وإنما قال إن لله 99 اسما نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك ورد حديث فيه ضعف عند الترمذي إنه عدها عدا من حيث السند لا يصح الحديث، ومن حيث أن الحديث اللي فيه إن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس وسردها، أيضا فيه أسماء أتثبت الماجد والواجد مش عارف إيش خافض الله النافع، هذه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الله يتصف بها، الله يحيي ويميت ويرفع ويخفض، لكن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ليس كل اسم كل صفة لله عز وجل تدل على اسم لله. الله استوى على العرش ليس من أسماء المستوي، الله ينزل السماء الدنيا ليس من أسماء النازل، الله يغضب ليس من أسماء الغاضب، بينما كل أسماء الله عز وجل تدل على صفة. الدليل من القواعد أعلام أعلام أعلام أعلام. نعم. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. انتهى انتهى كلام. هذه ألف وهاء معناها انتهى، لأن الواحد ممكن يسمع ما عنده كتاب وتكمل أنت ظن ما زال هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام، وقال الشيخ الإسلام تيمية كذا كذا كذا كذا، ثم تكمل ما تقول انتهى. قال ابن حجر أو قال لا ابن تيمية تكمل أبقى ابن حجر أي قال ابن حجر. طيب هذا وغيرها يعني. نعم نعم. لأن في ناس ترى يعني خاص مبتدأ يقول ما نعرف شمعات ألف هاء، شنو يعني ألف هاء؟ هذا اختصار انتهى. العلم بالتعلم، إذا عرفت الاصطلاحات يعني تستطيع تقرأ وحدك، لكن في البداية واحد ما يعرف الاصطلاحات ما يدري شنو بكتب. يعني مثلا مر علينا في ضبط الكلمات يقول لك هذه مهملة وهذه معجمة فوقانية تحتانية مثنات وموحدة ومثلثة، شو الموضوع تتكلم عنها أنا. الآن يكتب الكتابة $1,000 $1,000 $1,000 يكتبها 1,000 3 أصوار يروح يكتبها بالحروف. لماذا؟ قلت هذا الأصوار لو واحد يزيد يصير 10,000، لو يسقط يصير 100، فحتى يضبط العدد ما يكتفي بكتابته 1,000 يكتب $1,000 فقط لا غير. تبهتم؟ شوف هذا سبق إليه العلماء، إذا قالوا فلان أو كلمة فلانية أو حديث أو أخذ يضبط لك إياه. فإذا قال المهملة بالحاء المهملة يعني ما عليها نقاط، بينما الخاء معجمة، الجيم معجمة، الحاء مهملة، مهملة يعني ما فيها نقاط. إذا قال الخاء الخاء ها معجمة، لكن إيش في معجمة أخرى اللي هي الجيم أيضا معجمة فيها نقطة، فيقول لك إيش معجمة فوقانية، يعني ترى النقطة من فوق خاء ليست جيم، ليست مهملة كالحاء ولا معجمة تحتانية كالجيم، وإنما فوقانية هي خاء. إذا معجمة تحتانية يعني جيم. طيب التاء معجمة مثنات في نقطتين فوقانية من فوق، لأن الياء نقطتين من تحت، هذه فوقانية من فوق. طيب الثاء مثلثة، ما في داعي يقول فوقانية لأن ما في حرف تحتاني. فالنون والتاء والثاء متشابهة، فيقول لك معجمة موحدة فوقانية تحتانية مثلثة. الزاي والراء متشابهتان، فيقول لك راء براء مهملة أو غرب زاي معجمة. فلما تعرف الاصطلاحات تقرأ واحدة بعدين تفهم. كثير من يقول إيش معنى حاء، هو بالسند حدثنا حاء، إيش حاء؟ يقول تحويل السند، يعني إذا عرف الاصطلاحات تستفيد أكثر، حتى لو قرأت وحدك تستفيد. نعم. قال وقال ابن حجر في فتح الباري لا في تصوير صح؟ معلش بس خلي عشان ريحكم شوي في حكاية طريفة. لا لا خلها طريفة بس شوف الجهل، يعني تبيك الجهل. في دكتور في الجامعة يدرس الطلاب وما يعرف العقيدة أصلا، هو تخصص فقه مش عارف إيش، كان في نقص في الجامعة فجعلوه مدرس عقيدة فعنده مذكرة يدرسها الطلاب. فعلم الكلام وعلم الكلام والعلماء تركوا علم الكلام بعد ما درسوا كذا ومن ندم، حتى أن الغزالي بعد ما خاف في علم الكلام آخر حياته قال ما استفدنا إلا القيل والقال، فأخذ يقرأ في البخاري، يعني ترك علم الكلام وعلم الكلام أخذ يقرأ علم الرواية، هذا آخر حياته، حتى أنه مات وعلى صدره البخاري، مات وعلى صدره البخاري. ما معنى صحيح البخاري؟ يعني كنت أظن إنه ما كان حتى يوم وفاته جاءت الموت صار البخاري. فواحد الطلاب قال يعني ليش البخاري على صدر الغزالي؟ الدكتور ما يعرف، نفس الدكتور ما يعرف، قال يعني خلاص دكتور مصري قال هو كده يعني. قال يعني بس ليش البخاري يعني ركب على صدر الغزالي؟ يعني مات الغزالي من خنق البخاري له؟ فقال الدكتور خنق البخاري رحمة الله عليه بينهم 200 سنة ما كم جاء الغزالي. فقام واحد من الطلاب فقال لا يا دكتور، هذا الغزالي كان يتكلم في علم الكلام، ندم آخر حياته ضيعه في القيل والقال، أخذ يقرأ في كتاب صحيح البخاري، رجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، حتى أن آخر حياته لما جاءت المنية مات على صدر البخاري، مش البخاري بينهم 200 سنة جيل الغزالي وخنق وقتل. فقال دكتور هيك أنا قلت كده. الله المستعان. فالمقصود أن الواحد يستفيد بعض المصطلحات حتى إذا قرأ وحده يفهم إيش المقصود، وإنما العلم بالتعلم. نعم تفضل. قال مقالة حجر في فتح الباري للطبعة السلفية: ليس العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطرار وتدليسه واحتمال الإدراج. انتهى. احتمال الإدراج يعني قد يكون الراوي لما ذكر الاسم ذكر الحديث عفوا إن الله 99 اسما انتهى الحديث، فهو ذهب باجتهاد منه وذكر أسماءه يعني استنبطها، فظن السامع أن هذا من تمام كلام الحديث فيسمى تمام الحديث لفظ الحديث فيسمى مدرج. المدرج هو لفظ الحديث يظن الراوي أنها من صلب الحديث، مثل ما قال انتهى يظن الواحد ما زال الكلام متصلا. ومن مما هو مشهور أن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء الليالي الطوال، يتحنث يتعبد، واحد من الرواة فسر يتحنث يتعبد، فظن من راوي بعد أن كلمة يتعبد هي من كلام عائشة، هي عائشة قالت يتحنث أي يتعبد، لا قالت عائشة يتعبد. ومن هذا المشهور أيضا حديث أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال إن الله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض في جبين الفرس، والتحجيل البياض في أطراف الفرس، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هل هذا كلام أبي هريرة ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام فليس فيه إدراج، وإن كان من كلام أبي هريرة فانتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو علق على الحديث قال بما استطاع أن يطيل غرته وتحجيل فليفعل. قال هل العلم هذا من كلام أبي هريرة؟ لأنك حتى لو أطلت التحجيل فغسلت أكثر من إلى المرافق، كيف تطيل الغرة؟ لو رفعت الغسل إلى أعلى غسلت رأسك، والرأس فرضه المسح وليس الغسل. فقالوا هذا دليل أنه من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويروى أن محدثا كان يحدث حدثنا وعنده ناس تكتب، فهو لما وقف على نهاية السند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك يكتبون، رفع رأسه فدخل رجل قد استنار وجهه، فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه في النار. اللي قاعد يكتب يظن إيش هذا كلام النبي عليه الصلاة، فقال هذا مدرج، ما قال إنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يحصل كثيرا، حتى في كلام العلماء يدرج الإنسان كلمة يفسرها أو كذا يظنون أنها يعني من كلام المتكلم، بل وجد حتى في قراءات القرآن تسمى القراءات الشاذة التي لم تثبت، وله أخ أو أخت من أم، هذه قراءة تفسير الأخ لأم، هذه ميراث أخ لأم في سورة النساء، فمن كلمة من أم ليست من القرآن، لذلك جاءت رواية قراءة شاذة فقالوا هذه تفسير، فظن من سمع أنها من القرآن فرواها أنها قرآن، لكن بحمد الله القرآن المحفوظ كله ما في ولا كلمة شاذة، والقراءة تسمى شاذة أصلا لا يقرأ بها إلا على سبيل التعليم والتحذير منها. نعم. قال رحمه الله: لما لم يصح تعليلها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. لاحظنا يعني سردها الشيخ رحمة الله عليه على الحروف الأبجدية، إلا الله بدأ بها، شفت ما قال الله الرحمن الرحيم، لا بدأ الأحد وهكذا الأعلى حرف الهمزة، ثم الحروف اللي تبدأ إيش يعني بعدها بالباء اللي هو الباطن وهكذا. نعم. قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرقيق السبوح السيد الشافي الطيب الفاضل الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المناب الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع: 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا فوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. طبعا الأسماء لها تفاسير الكتب ألفت فيها، وممكن نتجاوزها حتى ندخل في القواعد. نعم. قاعدة السابعة. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. طيب، الإلحاد لغة الميل، ومنه يسمى اللحد، أو سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن القبر، المسلمون يحفرون القبر حفرة ثم يميلون فيها يضعون فيها الميت، يسمي اللحد لأنه مائل عن أصل القبر. فالإلحاد لغة ماذا؟ معناه الميل. وفي الشرع الإلحاد اللي نهينا عنه هو الميل بها عما يجب فيها، عما يجب فيها. أصلا ما الذي يجب فيها حتى يكون نعرف الإلحاد؟ يجب فيها الإيمان، أن نؤمن بأسماء الله عز وجل كلها ما علمنا من الكتاب والسنة، وأن نجعلها أو نؤمن بأنها دالة على صفات كمال الله تبارك وتعالى، وأنها لا تدل على التمثيل، لا تدل على التمثيل، وأنها توقيفية لا يجوز أن نزيد عليها ولا أن ننقص منها، لا يجوز أن نزيد عليها ولا ننقص منها. فإذن الإيمان بها من غير انقص ولا زيادة، من غير نقص ولا زيادة، ونجعلها دالة على صفات كمال، وأنها لا تدل على التمثيل. الإلحاد عكس الإيمان بها. فلو جعل لو عطل إنسان منها عن صفات الله عز وجل أو نفاها أو نفى بعضها أو زاد عليها أو جعلها دالة على التمثيل، كل هذا يعتبر ماذا؟ الحاد. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسماء، يعني اترك طريقتهم واترك عقائدهم واترك قولهم الباطل، بل أؤمن بها كما أنزلت عليك. نعم. وهو أنواع، الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. هذا إنكار وهذا إنكار. أن ينكر شيئا منها، وإذا قيل لهم ازدادوا للرحمن قال ومن الرحمن، أو ينكر ما دلت عليه من الصفات والأحكام، كان يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا الحاد. الأحكام ما هي الأحكام؟ قلنا أن الاسم إذا كان متعديا فإنه يدل على إثبات الاسم، إثبات الصفة والحكم أو الأثر. فمن أنكر الاسم أو أنكر المعنى الذي يدل على الاسم أو أنكر الحكم إن كان هذا من الأسماء التي لها أحكام فهذا قد الحد. واضح؟ طيب كمل. كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، قال وإنما كان ذلك إلحادا وجود الإيمان بها وما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. وما الذي يجب فيها؟ الإيمان بها وإثباتها، هذا نفى، إما نفى الأسماء أو نفى ما دلت عليه من الصفات والأحكام. نعم. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على كفلان، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. نعم. النوع الثالث أن يسمى الله تعالى ما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وتسمية الله تعالى مما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة تنزه الله تعالى عنها. النوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء في الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، أن يشتق أحد من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام، أسماء للآلهة الباطلة، هذا أيضا الحاد. كما فعل سموا اللات اشتقاقا من الإله، والعزى اشتقاقا من العزيز، ويقال أن المنات من اسم الله المنان. نعم. وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين لقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم، يعني الإلحاد نفهم على الإلحاد يا إخوان طبقات درجات، يعني واحد من الإلحاد واحد يقول الله اسمه الأب، يعني عنده ابن وهو عيسى، هذا الإلحاد يا إخوان كفر من الإسلام. ومنها بعض الإلحاد تأويلات وتحريفات ما لها دليل فما تبلغ درجة الكفر، كما من سمى الله عز وجل الأب مثلا. طيب نكتب هذا القدر ونفتح مجال الأسئلة حتى أذان العشاء اللي حب يسأل. وغدا مطلوب منكم ايش؟ حفظ القواعد السبعة في أسماء الله تبارك وتعالى. وهكذا سيكون درس إن شاء الله تعالى يوميا من العصر إلى العشاء، خلال صلاة المغرب صلي ممكن هكذا. طيب الصباح تراجعون تحفظون كل الكلام قلت لكم إياه، تحمى توقع غير متوقع، أقول لك الحق لا إله لا معبود بحق أو حق أو يستحق أو مستحق. انتبه ها، راح أقول لك لا تقفوا يعني لا تتبع ها. طيب فحاول أن تقيد ما تستفيده وتحفظه، فكل إمام حافظ. الحفظ مهم جدا، وآفة العلم النسيان، والكتابة مهمة جدا، تكتب وتقيد. العلم صيد والكتابة قيد. طيب من عند السؤال تفضل. تفضل شيخنا. يقول السلام عليكم، ما العلاقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ كلها دعاء، كلها سؤال. أنت تسأل الله عز وجل لما تقول يا رب يا رب، وتسأل الله عز وجل لما تصلي وتصوم وتحج وتفعل وتفعل. لما تفعل هذا؟ حتى الله يغفر لك. لما تفعل هذا؟ حتى يدخلك الجنة. فإذا تعبدت الله حتى تدخل الجنة أو قلت اللهم أدخل الجنة، كله سؤال وكله دعاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، هل قال عن دعائي؟ قال عن عبادتي. لأن الدعاء يكون بالسؤال ويكون بالعبادة. قال واعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل على أن الدعاء عبادة. لذلك تسمى كل عبادة دعاء. ففي علاقة كبيرة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله عليكم، لا يخفى ما ورد من تحذير السلف رضي الله عنهم والعلماء رحمهم الله من علم الكلام والمنطق وما شابه ذلك، ثم نرى في بعض كتب أهل العلم استخداما لمصطلحات علم الكلام والمنطق مثل ما ورد في بعض القواعد التي مرت معنا، فما الجمع بين ذلك؟ إحنا مر معنا منطق بعد الرابع مرشي إزام أنضم الإتزام، هذا نوع الدلالة. علم الكلام والفلسفة ونحو ذلك هذه ليس لكل واحد أن يخوض فيها. بعض العلم حرم هذا مطلق، وبعضهم أجازه مطلق، وبعضهم قال إنما يدخله كامل القريحة اللي لا يمكن أو يمكنه أن يميز بين الغث والسمين، ولا يخشى عليه لو دخل وقرأ أن ينحرف. بل مثل الشيخ سام تيمين قرأ وتبحر في كلامهم ورد عليه من مقدماته ونقض كلامه. فمثل هذا الذي لا يخاف عليه لا بأس للمصلحة وللضرورة. تجد من العلم من يقرأ كتب النصارى وكتب اليهود وكتب الفلاسفة وكتب الرافضة حتى يرد عليهم حتى ينقل مذاهبهم، لكن واحد ما عنده إمكانية يذهب ويدخل في هذه الشبهات ويزيغ قلبه هذا المحظور. وأما إن كان في بعض الكلمات أو بعض ما فهذا مما هو اشتهر ويستفاد منه وليس داخل في المحظور، إذا المحظور داخل أن واحد يتعمق وينحرف. أما إذا كان غير تعمق والانحراف فلا بأس. نعم. يقول هل من سب الله تعالى أن يقول الإنسان ولدنا في زمان فيه مشقة وفيه فتنة وفيه بلاء نحو ذلك؟ يختلف إذا كان هذا إخبار أو سب لله عز وجل. لو قال إنسان اليوم شديد الحر أو شديد البرد أو يوم عصيب أو يوم عظيم من باب الإخبار فهذا لا بأس به. أما إذا قاله من باب أنه يحتج على الله عز وجل فهذا الذي لا يجوز. واضح؟ يعني يختلف بين الإخبار وبين أن ينشئ كلاما يقصد به الإساءة إلى رب العالمين أو اعتراض على أمره، هذا اختلف عنه. نعم. يقول هل يجوز تسمية الصبيان بأسماء الله أو صفاته؟ يجوز أن تسمي شخصا حكيما، وقد ورد أن بعض الصحابة اسمه حكيم بن حزام ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: وقال الملك ائتوني به، وقال امرأة العزيز، وقال مثلا تسمي مثلا الجبار الإنسان الجبار. وقد قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل هذا لا بأس به، لكن المحظور أن يسمى المخلوق الله، هذا لا يجوز أبدا، لأن الإله الحق هو الله عز وجل وحده ولا شريك له، ولا في وجه من الوجوه أن يكون لغير الله حق في الألوهية. كذلك اسم الرحمن الذي وزن فعلان، الذي معناه وسعت رحمته كل شيء، ذو الرحمة الواسعة، فهذا أيضا لا يجوز أن يسمى به المخلوق. أما أن تسمي مخلوقا حكيما أو رحيما أو رؤوفا أو ملكا أو عزيزا فهذا لا بأس به، لكن مراعاة ماذا؟ نعم، مراعاة المعنى الخاص به، يعني عزيز ذو عزة على قدره، ملك المملكة الفلانية، ليس المقصود أنه إيش الملك لكل شيء الحاكم بكل شيء، لا، المعنى العام هذا حق لله وحده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يليق به رؤوف رحيم، لكن ليس ذو الرأفة الكاملة المطلقة ولا ذو الرحمة الكاملة المطلقة، ذاك حق الله عز وجل. اتضح الجواب؟ طيب تفضل. هل يقول أنا أقول هل من الإلحاد أسماء الله في الفقه الأخيرة أن نقول لمن يسمى عبد الكريم مثلا يقول كريم تصغير أو عزوز عزيز؟ يعني ما تبي تقول كريم ولا رحيم، شو يسوي العراقيين؟ ها الأسامي مشهورة عندهم، كريم وحيم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأن أصبح علم لهذا الشخص، عندهم طفل اسمه عبد الكريم فيقولون نام كريم، أكل كريم، مرض كريم، ارتفعت حرارة كريم، ماذا يقصدون كريم؟ الشخص هذا. فأصبح علم على هذا الشخص كما قلنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما يريدون الله عز وجل الكريم، فلذلك سوء الشيخ الثمين. هذا أيضا بالقصيم كثير من بلد الشيخ الثمين يسمون رحيم فحمني، هذا لا بأس به، عزوز ها؟ حمني يعني عبد الرحمن حمني إيه. وين جاء عندنا هذا قديم تواصلكم، فيقولون يعني هذا لا بأس به، لأنه ما يريدون بيش حمني رب العالمين، جعلوا علم على الشخص هذا وعزوز وعزيز وهكذا. نعم. هذا مثل ما قالوا حي. أي ما فيش. ما فيش. حي. نعم. نعم. يقول ما المقصود من إحصاء أسماء الله تعالى؟ من أحصاها؟ هذا فيه أكثر من قول، من أحصاها دخل الجنة، قيل يعني عدها فيقرأها وعليه لم ينص عليها فيلتمسها يبحث عنها، وقيل أحصاها يعني آمن بها ودعا الله عز وجل. فيدعو الله باسم الرحمن والرحيم والرزاق وهكذا، والله أعلم. نعم. يقول هناك من يفرق بين تقول حكيم أو الحكيم بأل، يقول في التسمية يجوز أن تسمي حكيم ولا الحكيم؟ هل هذا يجوز؟ وقالت وقال الملك تولي به الملك، وقالت امرأة العزيز لا بأس به، لكن يراد بذلك المعنى الخاص، ملك مصر عزيز مصر، واضح؟ فيراد بالإطلاق المعنى الخاص، ليس المعنى العام الرحيم الذي رحمته وسع يرحم بها عباده، ولا العليم الذي إيش بكل شيء عليم، وإنما يراد به المعنى الخاص. نعم. أخيرا يقول ما هو أفضل كتاب في باب الأسماء والصفات؟ القواعد المثلى، كتاب جيد وله يمكن بعض الشروح، وتحت الطبع إن شاء الله لي شرح عليه، أنا درسته كثيرا، فواحد من الشروح أخذوا بعض الأخوة في الرغم للأشرطة وضبطنا بعض الشيء، إن شاء الله يطلع يمكن 500 صفحة، هو كتاب جيد يعني ممتاز جدا والترتيب عجيب مفيد ونافع إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وياكم. بس هو شيخنا الكتاب. والله ما أدري، لأن أخوه فرغوها ما أدري إيش اسمها نسيت، بس إذا طبع راح أعرف. ممكن فتح المولى إيش والله نسيت، أحرجني الله يديك. طيب من عنده سؤال حتى لو خارج الدرس؟ كم باقي على درجة؟ 8 دقائق حتى يؤذن، استغل الوقت. من عنده سؤال؟ تفضل. تفضل قل. في بعض المشايخ الفضلاء يعني وقع نتيجة اجتهاد في مسألة تتبع النصوص اختلاف في الأسماء، في أسماء الله، فيعني ما ضابط طريقة طلاب العلم في هذا الأمر؟ يعني هو ذا اسم مختلف فيه، يقول بعض العلم ذكر من أسماء الله، بعضهم لم يسلم بذلك. مثل الشيخ نفسه يقول حفي، في نفسي تردد منه، هل هو اسم لله أنه ورد معنى خاص بإبراهيم أنه كان به حفيا، هل يقال والله من أسماء الحفي؟ فمثل بعض أسماء اختلف فيها، مثل اسم المحسن، هل هو اسم لله أو ليس باسم لله؟ ورد في السنة في حديث محتمل صحته، فمن صححه قال هو اسمه المحسن، ومن لم يثبت عنده توقف في هذا الحديث. الأمر يعني ليس فيه كبير خلاف، من ثبت عنده وقال به، ومن لم يثبت توقف لعدم ثبوته. الحمد لله. نعم تفضل. شيخ بارك الله فيك، في القاعدة الرابعة ذكر الشيخ رحمه الله أن الالتزام بالحالة الثالثة أن يكون لازم مسكوسا عنه، فلو أن مثلا رؤوس المبتدعة مثل كالجهة والصفوان وغيرهم بمنع سوء قصده ونيته كان لا يرفع رأسه بالسنة ولا يبلغها وزنا وسكت عن أشياء ونزل قوله يعاتب عن ذلك منزله ذلك الشيء. إذا كان واحد من الهالكين فعنده أشياء كثيرة تخرجه من مذهب السنة ومن عقيدة السنة، يعني ما نحتاج أن نأتي إلى كلام من لازمه ما دام هو يصرح في أشياء كثيرة. يعني الشخص انقلبت فيه السيارة وانقطع رأسه، ما في داعي نكتب في تقرير وفاة جرحا بالأصبع، ما أصلا مقطوع الرأس. فإذا كان جهم ولا يعني من المعتزلة ولا من الجهمية تجد عنده باطل كثير في عقيدته، لن نحتاج إلى كلام من كلام نلزمه من لازمه ولازمه مسكوت عنه. كالكوثري مثلا، الكوثري عنده طوام أخرى كثيرة ما في داعي نلزمه بمسكوت. لا لا، إذا ممكن نحن ممكن نقول يعني إذا عرف عنه مثلا أن السياق اللي عنده دائما هو يحرف دائما كذا، فممكن يقال هذا كعادتي يلبس ويحرف، عرفت؟ لكن إذا في شيء محتمل ما محتمل فعندنا ما يغني من حرافات وضلالات ما ننتقده به، ليس بالضرورة شيء محتمل يعني. والله تعالى تفضل. السلام عليكم. القاعدة السادسة ذكر المؤلف أن أسامي الله غير محصورة بعدد معين، فلماذا ذكر المؤلف يعني 99 اسم يعني حصل للرد؟ ماذا بالعكس ايش اللي ما هو وقف عن نفسه وقف على 99 يعني كم وقف على جمع 99 قال لا ادري لماذا يعني اكتفى بهاي الاسماء ما ادري. نعم غيره. نعدها ابن خزيمة اي قد يكون عنده صحيح الحديث، لكن حديثه يعني وقفوا على علل ذكرها شيخ سام تيمية ذكر المؤلف، الراجح انه لا يصح حديث الوليد المدلس عن عنا فلا يصح الحديث، والثابت مطلع الحديث في البخاري ان الله 99 اسم من احصاء دخل الجنة، اما هو الله وكذا وسردها انا ما يصح. طيب غيره. أسألكم كم بقى على الآن؟ أنا أسألك عندك سؤال؟ إيش فيها؟ رفع يده واختبأ. طيب لا أنا أسألكم الحمد لله رب العالمين، ما أنواع التوحيد اللي فيها؟ ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات؟ الحمد لله رب العالمين. ها الأخ كلها الأخ ربوبية ربوبية واضح رب العالمين، لكن رستم يقول كلها، يعني فيها ألوهية وفيها أسماء وصفات وفيها ربوبية. ما اسمك أخ؟ وليد. يقول أخ وليد يقول ربوبية، ورستم يقول كل أنواع التوحيد. كل أنواع التوحيد. كل أنواع التوحيد. أين هي؟ رب العالمين ها ربوبية صح رب. الألوهية. الألوهية الحمد لله. الألوهية الحمد. الحمد هي عبادة. عبادته. الألوهية. الله ما معناه؟ الله الله. ما اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ما معنى الله؟ الخالق. الخالق. لا إله إلا الله. أول مرة أسمع الله معناها الخالق. الله ما معنى؟ اسم علم دال على ذات الله سبحانه وتعالى مستقل من الإله. اسم علم دال على ذات الله. طيب ما معنى طيب؟ أنا عارف إن اسم علم دال، لكن ما معنى؟ وهم يدل على الألوهية. ما معنى؟ إيه قول. هو الإله المألوه الذي تأله القلوب. الله يعني الإله. نعم. نعم ولا يمكن؟ نعم. الله يعني معناها الإله. الله الإله. يعني هذا توافق يعني. نعم. ذي الألوهية. يعني نفسه. ها. معبود. المعبود صح. طيب الله معناه المعبود. الله أصله الإله. لكن تسهيلا كثر ما تلفظ الله. بدأ يقال باسم الإله أو أسمي ابنه عبد الإله أيسهل بسم الله وعبد الله. الله هي نفسه الإله ومعناها المعبود، والله عز هو الإله المعبود بحق المستحق للعبادة. فإذا كان الله معناه الإله المعبود المستحق للعبادة، إذن الحمد لله رب العالمين. الله إثبات الألوهية، رب العالمين إثبات الربوبية. أسماء وصفات الله. الله الله فيها الأسماء وصفات. كيف؟ لأن ما صار معبودا مستحق العبادة إلا لأنه صفات الكمال والجلال. لو كان له صفات النقص لصار مثل الأصنام، لكن لأن له صفات الكمال والجلال. لكن في أسماء وصفات في الحمد لله رب العالمين أوضح من هذه، وهي نعم طبعا الآية نفسها، نتكلم على الآية نفسها. أين الأسماء والصفات في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين؟ ها رب العالمين رب، هذا ربوبية أكيد، ربنا رب كل شيء. لكن أين الأسماء والصفات في الرب؟ الرب الربوبية اسم، لكن في شيء أوضح من هذا. لا إله إلا الله. ها كلمة الحمد. الحمد يا أخوان ما معنى الحمد؟ يعني كل صفات الكمال لله. الله له المحامد. وقوله الألف واللام للاستغراق، يعني كل المحامد كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والأسماء الحسنى والصفات العلى لله. اللام للاستحقاق، يعني يستحقها الله. صارت كلمة الحمد لله يعني كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجلال والجمال يستحقها الله رب العالمين. صارت هذه الكلمة العظيمة الحمد لله رب العالمين فيها التوحيد في معاني الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في آية في سورة مريم، السؤال الأخير حتى يؤذن الآن، دلت على أو ذكر فيها التوحيد الثلاثة في سورة مريم. سورة مريم اللي هي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقول رب السماوات والأرض وما بينهما هذا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا, هذا اسم الصفة. ما معنى ما هذا الأسلوب؟ هل استفهام, استفهام استنكار, قول ايش رايكم؟ لا استفهام صح استفهام, لكن مقصود من استفهام بارك الله فيكم استفهام مشبع بالتحدي والنفي, نفي هل تعلن له سمية, يعني لا سمية له ويتحدى ان يكون له سمية, فهذا استفهام بمعنى النفي. اذن يلا اذن والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.